قال الحارث بن عباد: قرب مربط النعامة مني لطحت حرب وائل عن حيالي، لم أكن من جناتها علم الله، وإني بحرها اليوم صالي. لا بجير أغنى فتيلا ولا رهط قليب تزاجروا عن ضلالي.